Martxoak 8an greba feminista gustoko ez duguna aldatzera goiaz. El 8 de marzo las mujeres paramos, las vidas al centro. الثامن من مارس هو ثورة النساء العاملات ضد العبودية.